بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب الحيدة والاعتذار في الرد على من قال بخلق القرآن للإمام عبد العزيز الكناني رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عوف كوني حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثالث. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الإمام عبد العزيز رحمه الله تعالى، قال: فأقبل علي المأمون وقال: يا عبد العزيز، ناظر صاحبك فقد طال المجلس بغير مناظرة. فقلت: يا أمير المؤمنين، كل متناظرين على غير أصل يكون بينهما يرجعان إليه إذا اختلفا في شيء من الفروع، فهما كالسائر على غير طريق. كل متناظرين لا على غير أصل يكون بينهما يرجعان على غير أصل يرجعان إليه، إذا اختلفا في شيء من الفروع فهما كالسائر على غير طريق. لا يعرف الحجة فيتبعها ويسلكها. قال: وهو لا يعرف الموضع الذي يريد فيقصده، ولا يدري من أين جاء فيرجع بطلب الطريق، فهو على ضلالته أبدا. ولكن تؤصل بيننا أصلا. تؤصل بيننا أصلا نرجع إليه. وإذا كان أصولنا مختلفة نتناقش، ما الفائدة؟ فهمتم هذا الكلام؟ لا بد أن تكون الأصول بيننا واحدا. إذن فإذا اختلفنا نرجع إلى هذه الأصول، نرجع إلى هذه الأصول عند اختلافنا في الفروع. إذن فنرجع للأصول حتى تكون المناظرة مناظرة علمية صحيحة. أسأل الله إليكم. قال: فإذا اختلفنا في شيء من الفروع رددناه إلى الأصل، فإن وجدناه فيه وإلا رمينا به ولم نلتفت إليه. فقال المأمون: نعم ما رأيت يا عبد العزيز. وهو كذلك صدق المأمون. قال: فاذكر الأصل الذي تريد أن يكون بينكما. فاذكر إيش؟ الأصل هذا الذي يكون بيننا. ويذكر بشر أيضا مثله حتى تتفقا على أصل فتؤصلاه بينكما. حتى تتفق على أصل فتؤصلاه بينكما. تؤصل هذا معطوف على المنصوب قبله. قال عبد العزيز: فقلت: يا أمير المؤمنين، أطال الله بقاءك. أؤصل بيني وبينه ما أمرنا الله تبارك وتعالى به واختاره لنا. وأدبنا به وعلمنا ودلنا عليه عند التنازع في الأشياء والاختلاف فيها. ولم يكلنا إلى أنفسنا ولا إلى اختيارنا. فيبعد ذلك علينا. قال المأمون: وذلك موجود عن الله عز وجل؟ ما شاء الله. قلت: نعم يا أمير المؤمنين. أيوة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. الرد إلى الله ورسوله هو الأصل المرجوع إليه عند الاختلاف. اختلفنا في شيء فنقول، كأنه يريد يقول الدليل الذي نعتمد عليه عند الاختلاف حتى ينتهي الخلاف أو حتى يكون ذلك قاضي الخلاف، هو أن نعود إلى ما قاله الله. قال: فهذا تعليم الله تعالى وتأديبه واختياره لعباده المؤمنين، فهو خير وأحسن أو فهو خير وأحسن ما أصله المتنازعون فهو بينهم. إيش؟ فهو خير وأحسن هكذا أو فهو خير وأحسن ما أصله. خير وأحسن نعم. أحسن الله إليكم. قال فهو خير وأحسن ما أصله المتنازعون بينهم. هذا نعم الرجوع إلى الله. أي نعم. قال وقد تنازعت أنا وبشر يا أمير المؤمنين فنحن نؤصل بيننا كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما أمرنا الله. نعم. فإن اختلفنا في شيء من الفروع رددناه إلى كتاب الله تعالى الأصل. نعم. فإن وجدناه فيه وإلا رددناه إلى سنة رسول الله رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. فإن وجدناه فيها وإلا ضربنا به الحائط. ضربنا به الحائط أي لا نعتبره لا يعتبر. نعم. ولم نلتفت إليه. وهذا فقال بشر نعم وأين أمرنا الله تعالى أن نرد ما اختلفنا فيه إلى كتاب الله وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم؟ ألم يتقدم عن عبد العزيز ذكره؟ فقلت له كأنك ما تسمع ما جرى. كأنك لا تسمع. كأنك ما تسمع ما جرى وما ابتدأت به. هذا. نعم. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال بشر فإنما أمر الله أن يرده إليه وإلى رسوله. أن يرده إليه وإلى رسوله. نعم. ولم يأمرنا نعم. ضبط هكذا. قال ولم يأمرنا أن نرده إلى كتابه العزيز ولا إلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. خربت خير. ما هذا الفهم؟ نعم. فقلت له هذا ما لا خلاف فيه بين المؤمنين وأهل العلم. نعم. إن رددناه إلى الله تعالى فهو إلى كتابه. هذا. وإن رددناه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته فإنما هو إلى سنته. سنته. نعم. قال وإنما يشك في هذا الملحدون وقد روي هذا بهذا اللفظ عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن جماعة من الأئمة الذين أخذ العلم عنهم رحمة الله عليهم. وعن شيخنا هذا ثابت الأثر. نعم. حال المصنف رحمه الله إلى جامع بيان العلم وفضله وإلى كتاب الشريعة ابن عبد البر. نعم. وموجود في كتاب الشريعة بلفظه لكن ضعفه المحقق وفي جامع بيان العلم وفضله صحيح. نعم. طيب. وأما في تفسير ابن كثير شيخنا ف أكثر من أثر لكنه موقوف عن مجاهد. موقوفا نعم على مجاهد رحمه الله. قال رحمه الله تعالى قال عبد العزيز فقال لي المأمون افعل وأص. قال رحمه الله تعالى قبل ذلك نعم شيخنا قال عبد العزيز فقال لي المأمون افعل وأصل بينكما أصلا يا عبد العزيز واتفق عليه وأنا الشاهد عليكما والحافظ لما يجري بينكما والحاكم عليكما. نعم. قال عبد العزيز فقلت يا أمير المؤمنين إنه من ألحد في كتاب الله جاحدا أو زاهدا لم يناظر بالتأويل ولا بالتفسير ولا بالحديث. نعم. نعم. فقال المأمون فبأي شيء تناظره؟ أي نعم. فقلت بنص التنزيل كما قال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم كذلك أرسلناك. وهل يجوز محمدا لنبيه محمد وهل يجوز محمدا مفعول؟ أيوة. لا هو الأصل في الظاهر اللفظ أن يكون محمد مجرورا باللام الذي سبق به. أيوة لنبيه محمد على أن محمد بدل من نبيه. من نبيه. وإن شئت قلت لنبيه محمدا أي أعني محمدا أو لنبيه محمد أي لنبيه هو محمد. رأيت. لكن إتباعه لللفظ هذا الأفصح. نعم. أحسن الله إليكم. نعم. قال كما قال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا عندك هو. عندك لتتلو. نعم نعم، هذا الأفصح والأجود. نعم. قال وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. نعم. وقال تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. وقال عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم حين ادعت اليهود تحريم أشياء لم يحرمها عليهم: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. نعم. وقال تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. نعم. وإنما أمر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالتلاوة ولم يأمره بالتأويل. هذا. وإنما يكون يا أمير المؤمنين التأويل لمن أقر بالتنزيل. الله، لمن أقر بالتنزيل. إذن فيستقيم التأويل عنده عندئذ له، فالتأويل يستقيم فيكون تأويلا معتبرا لأن أقر بالتنزيل، فيأتي التأويل على بهذا التنزيل على الجادة، هذا المراد. لكن إذا لم يقر بالتنزيل فسيأتي بتأويل ليس بصحيح لأنه لا يهتدي بالتنزيل في تأويله، لأن التأويل لكل حال كما هو معروف إما أن يكون تأويلا صحيحا أو تأويلا باطلا، رأيت؟ والتأويل الصحيح يكون لمن أقر بالتنزيل ويمشي في ضوء هذا التنزيل عند التأويل، رأيت؟ وهذا شيء واسع على كل حال. نعم. الآن الإمام ابن عزيز كأنه يعتبر بشرا من الملحدين. أي نعم نعم نعم نعم كما تقدم. نعم نعم. قال فأما من ألحد في التنزيل فكيف يناظر بتأويله. شوف هذا هو. فقال لي المأمون: ويخالفك بشر في التنزيل؟ فقلت: نعم يا أمير المؤمنين، أولى يدعن قوله ومذهبه ويوافقني على مذهبي. نعم. قال عبد العزيز: ثم أقبلت على بشر فقلت: يا بشر، ما حجتك على أن القرآن مخلوق؟ وانظر إلى أحد سهم في كنانتك فارمني به. الله أكبر. وانظر إلى أحد. تعرف معنى أحد؟ ها؟ أرق يعني. ايوه اشد ايش حده ايوه شفرته يعني شفرته ماضيه اي حاد رايت هذا المراد وهذا يدل على بلاغه الرجل ذا عبد العزيز. نعم. فانظر اعدك انظر الى قال رحمه الله تعالى: يا بشر ما حجتك على ان القران مخلوق وانظر الى احد سهم في كنانتك. وانظر إلى أحد سهم في كنانتك في جعبة كنانتك ها فارمني به أخرجه وارمني به ولا تحتاج إلى معاودتي بغيره ولا تحتاج إلى معاودتي بغيره لأنه أحد فإذا كان هو أحد فهو يكفي ولا تحتاج إلى غيره ما يكفي ما يحتاج آخر أي هذا هو يعني اختر أقوى شيء أو أحسن شيء لترميني به ها. فقال بشر هذا من الشجاعة الله أكبر الشجاعة في المناظرة. نعم. فقال بشر: تقول أن القرآن شيء أو غير شيء تقول أن القرآن إن القرآن أن تقول أن القرآن إن عندك أن ولا إن أن ما هكذا ما مضبوط هكذا ضبط. طيب وما وجه ذلك؟ صحيح إن أيوة بعد القول. نعم. بعد القول. نعم. قال: تقول إن القرآن شيء أو غير شيء. ها يسأله: تقول إن القرآن شيء أو غير شيء؟ ها ماذا قال؟ قال فإن قلت إنه شيء، لازال يسأل يجيب بشر، قال فإن قلت إنه شيء فقد أقررت بأنه مخلوق. بشر، بشر يقول كذا، كل هذا كلام بشر. قال فقال بشر تقول أن تقول إن القرآن شيء أو غير شيء، فإن قلت إنه شيء فقد أقررت بأنه مخلوق، إذا إذ كانت الأشياء كلها مخلوقة بنص التنزيل. كلها مخلوقة، لا مخلوقة، كانت مخلوقة، لماذا؟ خبر كان. نعم نعم نعم. قال إذا كانت الأشياء كلها مخلوقة بنص التنزيل. قال وإن قلت ليس بشيء فقد كفرت، لأنك تزعم أن حجة الله على خلقه ليس بشيء. وما هذا الشيء؟ والمراد به الشيء؟ شوف. قال عبد العزيز فقلت لبشر ما رأيت شيئا أعجب من هذا، أتسألني وتجيب نفسك عني؟ خلي أجيبك. أجيبك. قال وتجزعني وتكفرني ولم تسمع كلامي ولا قولي؟ الله أكبر، أين العدالة؟ أين الإنصاف؟ وأين العلم؟ نعم. فإن كنت سألت لأجيبنك فاستمع مني. نعم نعم. ف قال فإن كنت سألت لأجيبنك فاستمع مني. فاستمع مني، أيوة. فأنا أحسن وأعبر عن نفسي وأحتج لمذهبي. فأنا أحسن وأعبر، أن أعبر ولا أحسن، أعبر أعبر هنا. فأنا أحسن وأعبر، وأعبر عن نفسي، وأعبر عن نفسي، لا يستقيم بأس، يستقيم نوعا ما. فإني إيش أحسن؟ فأنا أحسن أعبر عن نفسي وأحتج لمذهبي ومقالتي. وأنا أحسن أن أعبر، لعل هذا يكون. هو أشار إلى نسخة أخرى، قال فاسمع مني فإني أحسن أن أجيب عن نفسي. هذا هو وأحتج أحسن أن أجيب، إذن أحسن أن أعبر. نعم نعم، أسأل الله إليكم، يكون هذا أقوى. نعم. قال فأنا أحسن أن أعبر عن نفسي وأحتج لمذهبي ومقالتي. نعم. وأما إن كنت إنما تريد أن تخطب وتتكلم لتدهشني. الله. أن تتكلم. قال أن تخطب وتتكلم. أن تخطب. نعم، وتتكلم لتدهشني. خطبة. نعم. وتنسيني حجتي. أيوة. فلن أزداد بتوفيق الله تعالى إياي إلا بصيرة وفهما. إن شاء الله. نعم. وما أحسبك يا بشر إلا قد تعلمت شيئا أو سمعت قائلا يقول بهذه المقالة التي قلتها أو قرأتها في كتاب. أيوة. فأنت تكره أن تقطعها حتى تأتي على آخرها. نعم، أنت معه. نعم. طيب. قال عبد العزيز فأقبل المأمون على بشر وقال صدق عبد العزيز. الله. اسمع منه جوابه ورد عليه بعد ذلك بما شئت من الكلام. هذا العدل والإنصاف. نعم. ثم قال لي تكلم يا عبد العزيز وأجبه عما سألك. المأمون يقول لي عبد العزيز. العزيز. نعم. قال عبد العزيز فقلت لي الآن سيجيبه. قال فقلت لبشر سألت عن القرآن أهو شيء أم غير شيء؟ فإن كنت تريد أنه شيء إثباتا للوجود ونفيا للعدم فنعم هو شيء. الله أكبر. وإن كنت تريد أن الشيء اسم له وأنه كالأشياء فلا. نعم. فقال بشر ما أدري ما تقول، ولا أفهمه ولا أعقله ولا أسمعه، ولا بد من جواب أفهمه وأعقل أنه شيء يعقل أو غير شيء. نعم. قال عبد العزيز فقلت صدقت، إنك لا تفهم ولا تعقل ولا تسمع ما أقول. صح. ولقد وصفت نفسك بأقبح الصفات واخترت لها أذم الاختيارات، ولقد ذم الله تبارك وتعالى في كتابه من قال مثل ما قلت بأقبح ذم، أو كان مثل ما وصفت به نفسك. فقال الله تعالى إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. وقال تعالى: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. نعم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. نعم. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. ومثل هذا في القرآن كثير جدا. نعم. قال: ولقد امتدح الله تعالى في كتابه أقواما بحسن الاستماع وأثنى عليهم أحسن الثناء، فقال تعالى: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. نعم. وقال تعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. وقال تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. نعم. وقال المؤمنون: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ومثل هذا في القرآن كثير. نعم. قال: فما اخترت لنفسك ما اختاره الرسل، ولا ما اختاره المؤمنون، ولا ما اختاره أهل الكتاب، ولا ما اختاره الجن والإنس لأنفسهم، ولقد وصفت نفسك بأقبح الصفات. سبحان الله. هذه النتيجة. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال عبد العزيز فقال لي المأمون: دع هذا يا عبد العزيز وارجع إلى ما كنت فيه واشرح ما قلته واحتج لنفسك. واحتج لنفسك، هذا أمر. ها؟ نعم. احتج لنفسك. نعم. فقلت: يا أمير المؤمنين، إن الله تبارك، لو فك الإدغام ما يجوز. واحتج لنفسك. وإيش؟ احتجج. نعم. احتجج لنفسك. نعم. احتجج لنفسك. نعم. يجوز الوجهان. أيوة. الإدغام في مثل هذا هو الكثير، والكثير على كل حال. الإدغام. نعم. لتقارب المثلين أو للمثلان. نعم. لوقوع أحدهما بجنب الآخر، فمثل هذا يقع في الكلام الفصيح أن يدغم الأول في الثاني. أيوة. يجوز أصبب ويجوز صب، والصب أخف وأفصح عنده. ها؟ أيوة. أمرر. أمرر صحيح بالفك، وعدد. ومر أفصح، يعني معناه أكثر في كلامي وأضبط. نعم. هذا الفرق. والمخارج اتفق حرفان فالمثلان فيهما أحق. أيوة. نعم. ما شرط شيخنا أن. نعم. مرضي نفسه شيخنا. أيوة. نعم. اهتج. قال: فقلت: يا أمير المؤمنين، إن الله تبارك وتعالى أجرى على كلامه ما أجراه على نفسه، فلم يتسمى بالشيء. نعم. ولم يجعل الشيء أسما من أسمائه. نعم. ولكنه تبارك وتعالى دل على نفسه أنه شيء أكبر الأشياء، إثباتا منه للوجود ونفيا للعدم، وتكذيبا منه للزنادقة والدهرية ومن تقدم منهم ممن جحد معرفته وأنكر ربوبيته. نعم. من سائر الأمم. نعم. فقال تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. نعم. فدل على نفسه عز وجل أنه شيء ليس كالأشياء، وأنزل في ذلك خبرا خاصا مفردا، لأن كونه شيئا معناه موجود. هذا الفائدة من هذا. نعم. نفي للعدم إثبات الوجود. نعم. صلى الله عليكم. قال: وأنزل في ذلك خبرا خاصا مفردا لعلمه السابق أن جهما وبشرا ومن قال بقولهما سيلحدون في أسمائه ويشبهون على خلقه. نعم. ويدخلونه هو وكلامه في الأشياء المخلوقة. نعم. فقال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال: فأخرج نفسه وكلامه وصفاته من الأشياء المخلوقة بهذا الخبر. هذا من الأشياء المخلوقة بهذا الخبر. نعم. تا تكذيبا لمن ألحد في كتابه وافترى عليه وشبهه بخلقه التي ألحد بشر فيها وخالف تأويلها وقال بغير علم افتراء على الله وتحريفا لكلامه وردا لأخباره. سبحان الله. ثم قال عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ثم عدد أسماءه في كتابه فلم يتسم بالشيء ولم يجعل الشيء أسما من أسمائه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. قال: ثم عددها فلم نجده جعل الشيء أسما لله عز وجل، فقلت كما قال الله عز وجل وتأدبت كما أدبني الله تعالى وعلمني. ثم ذكر عز وجل كلامه كما ذكر نفسه ودل عليه كما دل على نفسه، نعم، ليعلم الخلق أنه من ذاته وأنه صفة من صفاته. نعم. فقال تبارك وتعالى: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس. فذم الله تبارك وتعالى اليهود حين نفوا أن تكون التوراة شيئا، وذلك أن رجلا من المسلمين ناظر رجلا من اليهود بالمدينة فجعل المسلم يحتج على اليهودي من التوراة بما علم من صفة النبي صلى الله عليه وسلم وذكر نبوته فيها حتى أثبت نبوته صلى الله عليه وسلم من التوراة. فجحد اليهودي وقال ما أنزل الله على بشر من شيء، فأنزل الله عز وجل تكذيبه وذم قوله وعظم فريته حين جحد أن يكون كلام الله شيئا، ودل بذلك على أن كلامه شيء ليس كالأشياء، هذا هو، كما دل على نفسه أنه شيء ليس كالأشياء. إذن فالصفة بمثابة الذات، نعم، كالذات من باب واحد. نعم نعم. قال رحمه الله تعالى: ثم قال عز وجل في موضع آخر: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء. فدل بهذا الخبر الثاني أيضا على أن الوحي شيء في المعنى، والذم لمن جحد أن يكون كلامه شيئا، لمن أن يكون كلامه شيئا. نعم. قال: فلما أظهر عز وجل اسم كلامه ولم يظهر قال فلما أظهر عز وجل اسم كلامه ولم يظهر باسم الشيء ولم يجعل الشيء اسما من أسمائه، فيلحد الملحدون في ذلك ويدخلونه في جملة الأشياء المخلوقة، ولكنه عز وجل ظهر باسم الكتاب والنور والهدى. هذا. فقال تبارك وتعالى: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى. نورا وهدى، نعم. فأظهره، نعم شيخنا، هو هذا، نعم. قال: فأظهره باسم الكتاب والنور والهدى ولم يظهره باسم الشيء. فيقول: من أنزل الشيء الذي جاء به موسى؟ فيجعل الشيء اسما لكلامه. وكذلك سمى تعالى كلامه كله بأسماء ظاهرة يعرف بها، كما سمى نفسه عز وجل بأسماء ظاهرة يدعى بها، فسمى كلامه نورا وهدى وشفاء ورحمة وحقا وقرآنا وفرقانا وأشباه ذلك، نعم، لعلمه السابق في جهم وبشر ومن يقول بقولهما أنهم سيلحدون في كلامه وصفاته التي، نعم، هي من ذاته وسيدخلونها في الأشياء المخلوقة. سبحان الله. فقال بشر: يا أمير المؤمنين، أطال الله بقاءك، قد أقر عبد العزيز أن القرآن شيء، وادعى أنه ليس كالأشياء، فليأتي بنص التنزيل كما أخذ علي وعلى نفسه أنه ليس كالأشياء، وإلا فقد بطل ما ادعاه وصح قولي إنه مخلوق. إذ كنا، هكذا ضبطها شيخنا، إذ كنا جميعا قد أجمعنا واتفقنا على أنه شيء، أو إذا، إذا كنا أو لا، كلاهما له وجه، إذ للتعليل أو إذا، ها، هذا يدل على الظرفية فقط، يدل على الظرفية، يعني هنا يصح يصح الحديث. يصحان. قال: وإلا فقد بطل ما ادعاه وصح قولي إنه مخلوق، إذ كنا جميعا قد أجمعنا واتفقنا على أنه شيء. نعم. وقلت أنا: هو شيء كالأشياء وداخل في الأشياء. وقال هو: ليس هو شيء كالأشياء ولا داخل في الأشياء، فليأتي بنص التنزيل على ما ادعاه أنه ليس كالأشياء، وإلا فقد ثبتت الحجة عليه بخلقه. هو تبين الكلام من عبد العزيز. هذا الذي يسأل عنه الآن تقدم أن ذكره عبد العزيز. نعم. أيوة. قال رحمه الله تعالى: وقال هو ليس شيء كالأشياء ولا داخل في الأشياء. أشياء. نعم. فليأتي بنص التنزيل على ما ادعاه أنه ليس كالأشياء. وإلا فقد ثبتت الحجة عليه بخلقه، إذ كان الله عز وجل قد أخبرنا بنص التنزيل أنه خالق كل شيء. نعم. قال عبد العزيز: فقال لي المأمون: هذا يلزمك يا عبد العزيز. وجعل محمد بن الجهم وغيره يصيحون: ظهر أمر الله وهم كارهون، جاء الحق وزهق الباطل. من الباطل استغفر الله. رؤساء بشر أصحابه. أيوة نعم. قال: وطمعوا في قتلي، وجثى سبحان الله بشر على ركبته، وجعل يقول أحسن الله إليك. قال: وجثى بشر على ركبتيه، وجعل يقول: أقر والله يا أمير المؤمنين بخلق القرآن. وأمسكت فلم أتكلم حتى قال لي المأمون: ما لك لا تتكلم يا عبد العزيز. فقلت: يا أمير المؤمنين، أطال الله بقاءك، قد تكلم بشر وطالبني بنص التنزيل على ما قلت، وهو المناظر لي، فضجيج هؤلاء أي شيء هو؟ أي نعم. وأنا لم أنقطع ولم أعجز عن الجواب وإقامة الحجة بنص التنزيل كما طالبني. أيوة. ولست أتكلم وفي هذا المجلس أحد يتكلم غير بشر، إلا أن ينقطع بشر عن الحجة فيعتزل ويتكلم غيره في مكانه. هذا. فصاح المأمون بمحمد بن الجهم وغيره فأمسكوا. الله أكبر. نعم. نعم هذا. نعم هذا سبحان الله، لأنهم مبطلون، هؤلاء مبطلون، مناظرتهم صعبة، ما يرجعون، ما عندهم آداب ولا أخلاق. نعم. هذا شيخ، أنا أحسن الله إليكم، باب الشيء بشيء يذكر، اشترط بعض العلماء المعاصرين وغيرهم في مناظرة أهل البدع وغيرها أن يعني شرطين اثنين. الشرط الأول شيخ أن يكون صاحب علم وحجة مثل عبد العزيز الآن، والثاني في حضرة صاحب علم. أيوه نعم. الثاني في حضرة إمام سلطان، يعني حتى يزجر هذا ويرضع هذا، وإلا نعم. يعني يصعب الضبط أمثال هؤلاء. نعم. أو كما يزيد بعض العلماء أيضا، أن يكون المتناظران متقاربين في العلم أو متساويين. متساويين في العلم ها، أو متقاربين. أما تحصل مناظرة بين أقل وأكثر علما، فهذا في الحقيقة لا، ليس من آداب البحث والمناظرة. نعم. نعم. هذا شوف هذا ما تقارب ولا تماثل. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله تعالى: قال عبد العزيز: فقال لي المأمون: تكلم يا عبد العزيز، فليس يعارضك أحد غير بشر. نعم. فليس يعارضك أحد غير بشر. قال عبد العزيز: فقلت: يا أمير المؤمنين، قال الله تبارك وتعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وقال عز وجل: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال عز وجل: وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فدل تعالى بهذه الأخبار المتتابعات كلها وأشباه لها كثيرة على أن كلامه ليس كالأشياء، وأنه غير الأشياء، وأنه خارج عن الأشياء، وأنه إنما صفته. نعم طيب سبحان الله. نعم الصفات فرع عن الكلام بالذات. أي نعم. قال رحمه الله تعالى: وأنه إنما تكون الأشياء بأمره وقوله. أي هذا فوق. ثم ذكر عز وجل خلق الأشياء، ثم ذكر عز وجل خلق الأشياء كلها، فلم يدع منها شيئا إلا ذكره، وأخرج كلامه وقوله وأمره منها ليدل على أن كلامه غير الأشياء. نعم. وخارج عن الأشياء المخلوقة. نعم. فقال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق. قال: فجمع في هذه اللفظة الخلق كله. نعم. ثم قال: والأمر، يعني الأمر، يعني الأمر الذي كان به هذا الخلق. نعم. ويكون به الخلق خلقا. نعم. قال: ففرق تعالى بين خلقه وبين أمره، فجعل الخلق خلقا والأمر أمرا، وجعل هذا غير هذا وهذا غير هذا، فرق بينه. نعم. فقال تعالى: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. هذا الأمر. يقول: إذا أردت شيئا فإنما هو كلمح البصر، يقول له كن كما أريد فيكون كلمح بالبصر. نعم. وقال تعالى: لله الأمر من قبل ومن بعد، يقول من قبل الخلق ومن بعد الخلق. ثم جمع عز وجل بين الأشياء المخلوقة في آيات كثيرة من كتابه، وأخبر بقوله عن خلقها، وأنه خلقها بقوله وكلامه، وأن كلامه وقوله غيرها وخارج عنها. نعم. فقال تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون، قوله الحق. وقال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. نعم. وقال تعالى: خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. وقال تعالى: ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. وقال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق. وقال تعالى: أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. وقال تعالى: وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. نعم. قال عبد العزيز: فقال لي المأمون: يجزئك بعض هذا فاختصره. الله. طيب. قال عبد العزيز: فقلت: يا أمير المؤمنين، فقد أخبرنا الله تعالى عن خلق السماوات والأرض وما بينهما، فلم يدع شيئا من الخلق إلا ذكره وأخبر عن خلقه. نعم. وأنه إنما خلقه بالحق، وأن الحق قوله وكلامه الذي به خلق هذا الخلق كله. نعم. نعم. أيوة. أن قال رحمه الله تعالى: وأن الحق قوله وكلامه الذي به خلق هذا الخلق كله. نعم. وأنه غير الخلق وخارج عن الخلق، فهذا نص التنزيل بأخبار الله وكلامه وقوله، أنه خلق الأشياء كلها بقوله وكلامه، وأن قوله وكلامه غير الأشياء المخلوقة وخارج عنها. هذا. وإنما به تكون الأشياء. ما أوضح. ها، فماذا يقول المأمون؟ ماذا يقول مجنون؟ أو بشر. بشر شيخنا. بشر. نعم. فقال بشر: الله أكبر، الله أكبر، قد ادعى يا أمير المؤمنين أن الأشياء إنما تكون بقوله، ثم جاء بأشياء متباينات متفرقات، فزعم أن الله تعالى يخلق بها الأشياء، فأكذب نفسه ونقض قوله من حيث لا يدري، ورجع عن قوله أنه خلق الأشياء بكلامه. وأمير المؤمنين أطال الله بقاءه الشاهد عليه وهو الحاكم بيننا. قال عبد العزيز: فأقبل علي المأمون فقال: يا عبد العزيز، قد قال بشر كلاما قد قلته، وتحتاج أن تصحح قولك ولا تنقض بعضه بعضا. ولا تنقض نعم تحتاج وتحتاج أن تصحح قولك ولا تنقض. تنقض إيش بعده؟ ولا بعضه بعضا. ولا تنقض. أن تصحح إيش قبله؟ فتحتاج إلى أن. وتحتاج أن تصحح. أي أن تصحح. قولك. قولك. ولا تنقض بعضه بعضا. ولا تنقض بعضه بعضا. نعم. قال وجعل بشر يصيح ويقول لو تركناه يتكلم لجاءنا بألف لون مما خلق الله بها الأشياء. قال بألف إيش؟ بألف لون. بألف لون نعم. طيب. لأنه أكثر عليه الأدلة من القرآن. ما يتحمل هذا. نعم. قال عبد العزيز فقلت يا أمير المؤمنين ذهبت الحجج وانقطع الكلام. ورضي بشر وأصحابه بالضجيج والترويج إلى الباطل وقطع المجلس وطلب الخلاص ولا خلاص من الله. قال فصاح به المأمون يا بشر أقبل على صاحبك واسمع منه ودع هذا الضجيج. وكان المأمون قد قعد منا مقعد الحاكم من الخصوم. نعم. قال عبد العزيز ثم أقبل علي المأمون فقال تكلم يا عبد العزيز. فقلت يا بشر زعمت أني جئت بأشياء متباينات متفرقات. زعمت أن الله تعالى قد خلق بها الأشياء. إيش زعم؟ الأولى قال فقلت يا بشر زعمت أني جئت بأشياء متباينات متفرقات. زعمت أن الله تعالى قد خلق بها الأشياء. نعم. فما قلت إلا ما قال الله تعالى في كتابه وما جئت بشيء غير كلام الله ولا قلت ولا أقول أن الله خلق الأشياء ولا يخلقها إلا بكلامه. إن الله نعم. فقال بشر يا أمير المؤمنين أليس أنه قد قال إن الله خلق الأشياء بقوله وبأمره وبكلامه وبالحق. نعم. طيب. فقال المأمون بلى قد قلت هذا يا عبد العزيز. قال عبد العزيز فقلت يا أمير المؤمنين قد قلت هذا. طيب. وما قلته إلا على صحته وما خرجت من كتاب الله عز وجل ولا قلت مرجع. إلا ما نعم شيخنا قلت المرجع الآن لابد من أصل نرجع إليه. قال ولا قلت إلا ما قال الله تعالى ولا أخبرت إلا بما أخبر الله تعالى به مما يوافق. هو نص ليس فقط أنه يحتمل كذا نص. نعم. قال مما ولا أخبرت إلا بما أخبر الله تعالى به مما يوافق بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا. وكل ما ذكر الله تعالى أنه خلق ويخلق به الأشياء فهو شيء واحد له أسماء. نعم. هو كلام الله وهو قول الله. أيوه. وهو أمر الله وهو الحق. فقول الله هو كلامه وكلامه هو الحق والحق هو أمره وأمره هو قوله وقوله هو أمره وأمره هو قوله وقوله الحق وهي أسماء شتى لشيء واحد. الله. نعم. قال وكما سمى كلامه نورا وهدى وشفاء كذلك. نعم. ورحمة وقرآنا وفرقانا فهذا مثل ذاك وذاك مثل هذا. وإنما أجر الله تعالى هذا على كلامه كما أجراه على نفسه لأنه من ذاته. نعم. فسمى كلامه بأسماء كثيرة. نعم. وهي شيء واحد كما سمى نفسه بأسماء كثيرة وهو واحد. واحد. أحد فرد صمد. فالله تبارك وتعالى واحد وله أسماء كثيرة. وله أسماء كثيرة. وإنما ينكر بشر هذا ويستعظمه لقلة فهمه ومعرفته باللغة. نعم. ومعنى كلام العرب وألفاظها. الله. ما أحسن. نعم. فقال بشر يا أمير المؤمنين قد أصل بيني وبينه أصلا فهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وزعم أنه لا يقبل إلا نص التنزيل فما لنا ولذكر لغة العرب وغيرها. سبحان الله. فهمتم منه؟ هذه لغة التنزيل. أيوة. الله الله. ظاهري مرة يا شيخ. الله أكبر. وماذا يقول المأمون في هذا؟ ما أدري. سيتكلم معه. قال فقال بشر يا أمير المؤمنين قد أصل بيني وبينه أصلا فهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يسلم. وزعم أنه لا يقبل إلا نص التنزيل، فما لنا ولذكر لغة العربي وغيرها، ولست أقبل منه إلا نص التنزيل على ما قال، أن كلامه هو قوله، وقوله هو كلامه، وكلامه الله. وقوله هو أمره، وأمره هو كلامه وقوله. فقال لي المأمون: ذلك يلزمك يا عبد العزيز لما عقدت على نفسك من الشرط. ها المأمون، ما هذا يا مأمون؟ قال عبد العزيز: فقلت صدقت يا أمير المؤمنين. صدقت؟ فقلت صدقت يا أمير المؤمنين، إن ذلك يلزمني وعلي أن آتي به من نص التنزيل. وعلي أن آتي به، أحسن الله إليكم، من نص التنزيل. وعلي أن آتي به من نص التنزيل. فقال: هاته. قال عبد العزيز: فقلت قال الله تعالى وقد ذكر كلامه، وقد ذكر كلامه فقال: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. يعني حتى يسمع القرآن، لأنه لا يقدر أن يسمع كلام الله من الله، وإنما عنا القرآن. لا خلاف بين أهل العلم في ذلك، ولا بين أهل اللغة وأهل العقل. نعم. وقال عز وجل: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. فسمى الله القرآن كلامه، وسماه قوله، وأخبرنا أن كلامه هو قوله، وقوله هو كلامه، بقوله عز من قائل: يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. نعم. فقال بشر: وما يدريني إيش الذي قال من قبل. وما يدريني إيش الذي قال من قبل. إيش الذي قال من قبل، أي شيء قاله من قبل. يريد هكذا. نعم. قال عبد العزيز: فقلت له صدقت، إنك لا تدري، إنك لا تدري إيش عن الله أراد بقوله، ولكنني أدري ما عن الله وما أراد. نعم. فقال: اذكره حتى نسمع. بشر يقول كذا. نعم. فقلت: يا أمير المؤمنين، من لا يعقل عن الله تبارك وتعالى، من لا يعقل عن الله تبارك وتعالى ما خاطب به نبيه صلى الله عليه وسلم من القرآن، ولا يدري ما في هذه السورة وهذه السورة، كيف يدعي العلم ويحتج للمقالات والمذاهب ويدعو الناس إلى البدع والضلالات؟ فقال المأمون: ارجع إلى ما كنت فيه يا عبد العزيز فاشرحه. فقال: نعم يا أمير المؤمنين. فقال بشر: لا تخرج عما كنت فيه بالخطب، فإني بالخطب. أي نعم، كلام الكثير يقصد. أيوه. قال: لا تخرج عما كنت فيه بالخطب، فإني لا أدعك أن تخرج عنه. من أين علمت أنه عنا بهذا القرآن؟ وإيش القول الذي قال قبل فأرادوا تبديله؟ قال عبد العزيز: فقلت له قال الله تبارك وتعالى في سورة التوبة: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وقالوا لا تنفروا خلاف رسول الله، بعد رسول الله. نعم. السلام عليكم. وقال: لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون، فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا، ولن تقاتلوا معي عدوا، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. أليس هذا القرآن؟ قال بشر: بلى. قلت له: فحضر الله تبارك وتعالى بقوله النبي، قال: فحضر الله تبارك، حرر ولا حرر، حضر من الحضر. ها من إيش؟ من الحضر شيخنا، الحاء والضاء. فحضر أي نعم. فحضر نعم. قلت له: فحضر نعم. فحضر الله تبارك وتعالى بقوله النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج معه هؤلاء المخلفون. نعم. أبدا. نعم. وأن يقاتلوا معه عدوا، فلما رجعه تبارك وتعالى إليهم فاستأذنوه للخروج معه بقوله عز وجل: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم. هذه الآية في الفتح التي احتج بها أولا. نعم. ربطها بآية التوبة. نعم. قال: فأراد بالخروج معه تبديل كلام الله الذي قاله في سورة التوبة، فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا. فأخبر الله عنهم بعلمه فيهم فقال يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل إنكم لن تخرجوا معي أبدا. قال فدل هذا على أن القرآن كلامه وأن كلامه هو قوله وأنها اسماء شيء واحد وأنها أسماء شيء واحد اسماء مثنى اسم وأنه اسماء فدل هذا على أن القرآن كلامه وأن نعم. كلامه هو قوله وأنها اسماء شيء واحد نعم وأنها إيش وأنها اسماء شيء واحد وإيش وأن وأنها اسماء شيء واحد وأنها اسماء شيء واحد نعم صح صلى الله عليكم. قال وقال الله عز وجل قد ذكر القرآن أنه الحق. وقال تعالى وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم وهو الحق نعم. فهذا خبر الله تعالى عن القرآن أنه الحق هذا. وقال تعالى وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل. فأخبر عن القرآن أنه الحق نعم. وقال عز وجل نعم شيخنا يقول اسم من أسماء القرآن وقال له حق نعم. كما أنه اسم لله جل وعلا أيوة نعم. وقال عز وجل فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل القرآن فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. فهذا خبر الله تعالى وقوله أن القرآن هو الحق نعم. وقال عز وجل ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. فهذا خبر الله عن القرآن أنه الحق. وقال فيه ولكن أكثر الناس لا يؤمنون كبشر ونعيذ بالله أمير المؤمنين من ذلك وإيش ونو قال وقال فيه أي الله جل في علا ولكن أكثر الناس لا يؤمنون كبشر كبشر ونعيذ بالله الناس الذين لا يعلمون نعم قال ونعيذ بالله أمير المؤمنين من ذلك. وقال تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. وقال عز وجل ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك. وقال عز وجل ألف لام ميم راء تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وقال عز وجل وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. وقال عز وجل وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا. استحضار عجيب شيخنا نعم رحمه الله أن مناظر يعني ليس تأليفا ولا نعم. قال فهذه كلها ومثلها في القرآن كثير إخبار الله تبارك وتعالى عن القرآن أنه الحق فسماه باسم الحق وقد اختصرته. المأمون كان طلب هذا ولا لا شيخنا هو الآن أيوه. عبد العزيز يعني ما ذكر كل الآيات لازال فيه نصوص من القرآن تدل على أن القرآن هو الحق لا شك. قال فسماه باسم الحق وقد اختصرته ثم ذكر عز وجل أن القرآن قوله وأن قوله هو الحق. فقال تبارك وتعالى ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. فهذا خبر الله عن قوله أنه الحق وأن الحق قوله. ثم ذكر أن الحق كلامه وأن كلامه الحق. فقال تعالى كذلك حقت كلمات ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. فأخبر عن الحق أنه كلامه وأن كلامه الحق. وقال عز وجل ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فهذا خبر الله أن الحق قوله. وقال تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق. يعني الملائكة حين سمعوا الوحي يفزع عن قلوبهم ثم يقولون ماذا قال ربكم فيقولون الحق. قال فهذه أخبار الله تعالى كلها عن الحق أنه قوله وأن قوله الحق وقول الملائكة. ومثل هذا في القرآن كثير وأنه كثير جدا نعم الله. كما أشار إليه إشارة نعم. قال وأنه كلامه وأن كلامه الحق. وقال تعالى ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. فهذا خبر الله عز وجل عن كلامه أنه الحق وأنه يحق الحق بكلماته. وقال تعالى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. فهذا إخبار الله تعالى عن الحق أنه كلامه وأن كلامه هو الحق. ثم ذكر عز وجل أن القرآن والكتاب أمره وهو قوله وكلامه. فقال عز وجل حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا يعني القرآن. فأخبر الله تعالى أن القرآن أمره وأن أمره القرآن. وقال عز وجل ذلك أمر الله أنزله إليكم يعني القرآن. فهذا خبر الله تعالى أن القرآن أمره وأن أمره القرآن. قال فهذه إخبار الله تعالى وقوله وتعليمه لخلقه في كتابه. فهذه إخبار الله. فهذا إخبار الله. نعم هذا إخبار. نعم قال فهذا إخبار الله تعالى وقوله وتعليمه لخلقه في كتابه أن القرآن كلامه وأن الحق وأنه الحق وأن الحق كلامه وأن الحق قوله وأن القرآن أمره وأن أمره القرآن. وأن هذه أسماء شتى لشيء واحد وهو الشيء الذي خلق الله به الأشياء وهو غير الأشياء وخارج عن الأشياء. نعم وغيره داخل في الأشياء. نعم ولا هو كالأشياء وبه تكون الأشياء. نعم وهو كلامه وهو قوله وهو أمره وهو الحق. فهذا نص التنزيل بلا تأويل ولا تفسير. والحمد لله رب العالمين. فقال المأمون أحسنت أحسنت يا عبد العزيز. ما شاء الله الحمد لله. الآن وضح له. الحمد لله. أيوه يؤكد معناه استراح إلى كلام عبد العزيز. كلام علم. يا قال بشر يا أمير المؤمنين أطال الله بقائك. أعوذ بالله. قال يحب أن يخطب ويهذي بما لا أعقله ولا أسمعه ولا أفهمه. نعم. من هذا؟ أطال. فقال بشر يا أمير المؤمنين أطال الله بقائك. يحب أن يخطب ويهذي بما لا أعقله يحب أن يخطب ويهذي بما لا أعقله ولا أسمعه ولا أفهمه ولا ألتفت إليه ولا أعلم مما قال شيئا ولا أتى بحجة ولا أقبل من هذا شيئا ولا أقبل من هذا شيئا. فماذا بعد الحق؟ إلا الضلال. إلا الضلال بعد قال ولا أتى بحجة يعني كل هذا وما هو حجة. الله أكبر. هي آيات ويقول يهدي. أي نعم يخطب ويهدي يخطب. قال عبد العزيز فقلت يا أمير المؤمنين أطال الله بقائك من لا يعقل عن الله من لا يعقل عن الله ما خاطب به نبيه صلى الله عليه وسلم وما علمه لعباده المؤمنين في كتابه ولا يعلم ما أراد الله بكلامه وقوله كيف يدعي العلم. أيوة نعم ويحتج للمقالات والمذاهب بل هو كذاب يكذب الله ليس بصاحب علم. نعم قال ويدعو الناس إلى البدع والضلالات فقد ضل وأضل. صح. فقال بشر يا أمير المؤمنين أنا وهو في الهذيانات سواء. في الهذيانات سواء. الله سبحان الله. نعم يعني إذا عمت هانت المهم أكون أنا وهو على شيء واحد ولو على غير الحق. نعم ثم قال لي أنت تنتزع هذا بشر شيخنا قال ثم قال لي قال بشر يقول لي عبد العزيز نعم. نعم ثم قال لي أنت تنتزع آيات من القرآن ولا تعلم تفسيرها ولا تأويلها وأنا أرد ذلك وأدفعه حتى تأتي بشيء أفهمه وأعقله. نعم قال عبد العزيز فقلت يا أمير المؤمنين قد سمعت كلام بشر وتسويته فيما بيني وبينه وقد فرق الله بيننا ولم يجعلنا على السواء. نعم وكذا أخبر الله عني وعن بشر في كتابه وفرق بيننا ولم يجعلني وإياه على السواء. كذلك لعلنا نقف هنا شيخنا. طيب مضت ساعة. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. موقف مناسب. الله ينفع بكم شيخنا. آمين آمين. صلى الله إليكم. هذا حد شيء عنده يعني. سبحان الله. الآيات سردها شيخنا والأدلة. أيوه. بكل سهولة يردها. لا أفهم. سبحان الله هكذا طريقة أهل البلد والباطل. نعم نعم. سبحان الله. نعم. حينما تدل هذه الأسماء على الذات فهي مترادفة. أيوة أيوة أيوة على شيء. أيوة. تدل على الصفة نفسها فهي متباينة. نعم. العزيز والرحيم. نعم كذلك. نعم. نعم. مثل القرآن كذلك هذه الأسماء للقرآن حينما تدل هذه الأسماء على ذات الشيء على هو القرآن. واحد. لشيء واحد. نعم نعم. وبيستمثل ايوه معنى النور معنى الحق معنى من هذا الباب متباين. ايوه نعم نعم هو كذلك شيخ الاسلام في مقدمه التفسير. نعم هو كذلك لانه اذا اختلفت هذا يرجع الى اصول الكلمات. اذا اختلفت حروف الكلمات رأيت فلا بد أن يكون لهذا الاختلاف معنى خاص. إذا قلت النور له معنى خاص الحق معنى خاص وهكذا. لكن الشيء الذي يكون نورا أو حقا وكذا شيء واحد كان هذه صفاته صفات هذا الشيء الواحد رأيت. نعم نور فرقان وهكذا. هذا شيخنا يدل على مما يدل على عظم الشيء عند العرب انه تتعدد اوصافه. نعم نعم قد نعم نعم يدل على عظمته لا شك يدل على عظمته على عظمة الشيء. اذا اختلفت صفاته تقول كذا رأيت. شخص واحد لو صفات هو شيء واحد له صفات كثيرة فهذا مما يدل على العظمة يدل هذا يفيد العظمة للشيء رأيت. ومن هنا يأتي باب الترادف في اللغة وهو الصحيح. نعم وجود الترادف في اللغة وإن اختلفوا فيه لكن الصحيح وجوده. وهذا بشر يريد أن تكون الأشياء شيئا واحدا مثلا شيئا واحدا رأيت. الترادف موجود في اللغة. نعم. السلام عليكم شيخنا. هنا بعض الجملة. إلى الآن ما يعني ما تركيب الجملة أو الضبط فيه شيخنا. قال هنا ولست أتكلم وفي هذا المجلس صفحة 110. ولست أتكلم وفي هذا المجلس أحد يتكلم غير بشر. إلا أن ينقطع بشر عن الحجة فيعتزل هكذا صحيح نعم فيعتزل أو فيعتزل إلا أن ينقطع بشر فيعتزل نعم. لأنه معطوف على ينقطع وينقطع منصوب إلا فاء العاطفة أي نعم أيوه حرف عطف فيعتزل ويتكلم غيره هذا هو نعم. والفاء هنا عاطفة للترتيب والتعقيب بعد الانقطاع يأتي الاعتزال إلى أن ينقطع ويتلو ذلك الانقطاع الاعتزال فيعتزل فهو معطوف حرف عطف هنا تأتي الفاء عاطفة. وأيضا جملة أخرى شيخنا أحسن الله إليكم لست من أهل اللغة فتفهم معنى كلامي أو فتفهم لست ايش قال هنا فتفهم نعم. لان الفاء هنا بعده اضمرت ان وهي التي نصبت تفهم ايوه فأن تفهم، وذلك لتقدم النفي على هذا الفعل الذي دخل عليه، دخلت عليه الفاء. يعني أي وجوبا، نعم. الجواب بالفاء يعني. أيوة نعم. نعم. هذا ما يقال جواب الفاء. فعندئذ الفعل المضارع ينتصب بأن مضمرة وجوبا. نعم. ليس جوازا، أي لا يجوز أن تظهر أن هنا. أيوة فأن تفهم. أيوة نعم. أيوة النفي في لست. لأن اللست للنفي. نعم. رأيت. نعم. إياكم الله. بارك الله فيك. وفتح الله عليك. أما بشر فلا يبحث مثل هذا. سبحان الله. ما لا إله إلا الله. الله أكبر. وشيخنا سبحان الله. عبرة والله. هو ليس صاحب المقالة أصلا، لكن شوف كيف أظهرها ودافع عنها وغالى وعاد فيها ودعا إليها، حتى سبحان الله يعني كادت أن تنسب إليه. يعني هو المقالة الأصلية جهم. لجهم أي نعم. جعد الأصلي ثم جهم. جعد بن درهم نعم. ظهر بشر. نسأل الله الهداية والثبات على الحق. نعم. وهي عقيدة يهودية. نعم. الله. نكتفي بها. بالنسبة لأسماء. أسماء. هل فيها خلاف؟ في إيش؟ صرفها وعدم صرفها. على حسب. كيف صرفها؟ على أسماء. كلمة أسماء شيخ. كلمة أسماء. أسماء إذا كان جمع اسم فهذا مصروف. إن هي إلا أسماء أنتم وآباؤكم. مصروف. وإذا كان هذا اللفظ أيوة إذا كان علما وهو في الأصل وصف سما يسمو ها أو لا أو وسما هذا هو الصحيح وسما الشيء معناه جملة وسيم جميل فمثل هذا يؤخذ منه وصف أو أخذ منه وصف على وزن وسماء فعلاء لكن غيرت الهمزة أو أبدل من الهمزة من الواو همزة إبدالا غير قياسي إبدالا غير قياسي فصار أسماء وفي هذه الحالة يطلق علما على أنثى فتقول هذه أسماء ورأيت أسماء ومرت بأسماء إذا سايرت أسماء يوما ضعينة فأسماء من تلك الضعينة أملح أي أجمل منعها من الصرف هنا. أيوة ممنوع من الصرف نعم. شوف للعلمية والتأنيث أو الألف والتأنيث بالألف الممدودة ألف التأنيث الممدودة تأتي بعد ثلاثة أحرف من الكلمة فتعرف أنها ألف تأنيث ممدودة زائدة فيمنع من الصرف هنا في أسماء علم اللي معناه جميلة كذا كما لو قلت جملاء قد سمع هذا جملة فهي جملاء كبدر طالع فاقت الخلق طرا في الجمال إذن فأسماء كذلك إذا سمي به أو إذا سميت امرأة به فيكون ممنوع من الصرف شفت الفرق؟ على وزن فعلاء أو أفعال هنا أسماء الآن يكون على أي وزن؟ على وزن فعلاء ليس على وزن لفعاء ها على وزن فعلاء فيكون ممنوع من الصرف أسماء رأيت بخلاف أسماء وهو جمع تكسير لإسم اسم اسمان أسماء مصروف رأيت وهكذا. لكن لو أردت أن تجمع أسماء الذي هو ممنوع من الصرف كيف تجمعه؟ أيوة أسماءات إيش؟ أسماءات أسماوات أسماوات نعم على هذا لو جمع يكون جمع مؤنث سالم على هذا على كل هكذا حياكم الله الفهم الفهم اطلبوا علم اللغة وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net وجزاكم الله خيراً.